فنقدر ناخد المزمور ده كطريق للخلاص من كل الالام او الشدائد او الحاجات اللي بتضايقنا. اذا كنت متضايق من اي شيء فتقدر تصلي بهذا المزمور. بيقول المرنم: يا رب اسمع صلاتي وليدخل اليك صراخي. اسمع يا رب الكلام اللي انا بقوله لك، لان في وقت الضيقه او في وقت الالم اكتر حاجه الانسان بيبقى محتاجها ان يلاقي حد يسمعه. الانسان في اوقات كتيره بيبقى عايز يعبر عن اللي جواه ومحتاج ان حد يسمع الكلام اللي جواه. وزي ما بيقولوا ان الانسان محتاج لثلاث كلمات في وقت ضيقته: هل تسمعني؟ هل تفهمني؟ هل تقدر ما اقول؟ بالاحتياجات الانسان، الانسان محتاج ان حد يسمعه، ومش بس يسمعه لكن كمان يفهمه، لانه ممكن يلاقي اللي يسمعه لكن ما يفهمهوش. ومش بس محتاج اللي يسمعه واللي يفهمه، ده محتاج كمان انه يقدر الكلام ده ويديله قيمته. لانه ممكن الاقي واحد يسمعني ويفهمني كويس قوي لكن ما يقدرش الكلام اللي انا بقوله، ما يقدرش ظروفي، يستهزئ بيا، او انه يعني يقول ده كلام عادي، او انه ما يديش اهميه لهذا الكلام. فاذا كنت محتاج ان حد يسمعني وحد يفهمني وحد يقدر الكلام اللي انا بقوله، فالله هو احسن واحد يسمع، والله هو احسن واحد يفهم، والله هو احسن واحد يقدر. يمكن اي انسان مهما كان في دالة محبة بيني وبينه بروح اقول له عايز اتكلم معاك، يقول لي طب استنى شوية، ما مش فاضي، انا تعبان، او يديني معاد. لكن ربنا مش ممكن يعملها معايا ابدا. مفيش في مرة في اي وقت من الاوقات وقفت اصلي ربنا قال لي استنى، صليت الصبح الظهر نص الليل في الفجر، ربنا سامع في كل وقت. ربنا مش ممكن يقول لي استنى لو ما اسمع العذراء ولا لما اسمع الملاك ميخائيل وبعدين ابقى اسمعك. الوحيد اللي ممكن يسمعني في كل لحظة ومهما كان صوتي خافت هو ربنا. ربنا هو الوحيد اللي يقدر يفهمني، بيفهمني اكتر ما انا فاهم نفسي، لان هو اللي اوجدني وهو اللي يعرف تركيبتي كويس. والله هو الوحيد اللي قدرني صح، لان لما قدرني قدرني بايه؟ بدمه، بنفسه، بذاته، وكاني انا اساوي المسيح. عشان كده اذا كنت عايز تسكب شكواك، فأول واحد تسكب شكواك أمامه هو الله، بل أهم واحد إنك تكلمه. قل له: يا رب اسمع صلاتي وليدخل إليك صراخي. وكلمة الصراخ هنا مش معناها بس الصوت العالي، لكن عايز يقول له صراخي بمعنى إن أنا عايز بهمة وبنشاط وبرغبة شديدة جدا وبإلحاح شديد عايز أوصل لك اللي أنا عايز أقوله. لا تحبب وجهك عني في يوم ضيقي. الشيء الوحيد اللي مش ممكن اي انسان يتحمله انه تنفصل الرؤية بينه وبين الله. لا تحبب وجهك عني. برغم داود في خطيته اللي اخطأ بيها وانه قتل اوريا وبنى مع امرأته، لكن ما قدرتش خطيته تفصله عن الله. مشكلة الانسان اللي بيغلط انه اول ما بيغلط بحس ان الخطية حاجة بتالله بينه وبينه، لان حتى الخطية بينه وبين ربنا. لكن الشاطر اللي يعمل العكس، اللي حط ربنا بينه وبين الخطية، ما يراش الله من خلال الخطية اللي هو عملها وعيشها، لكن يرى الخطية من خلال الله، ان الله يستطيع ان يمحو الخطية دهية. ما تحبطش وجهك عني. زي ما قلنا ان في كل مزمور هنلمح نبوة جميلة عن المسيح. المسيح امتى قال لا تحبط وجهك عني؟ وهو على الصليب لما وضعت عليه كل خطايا البشرية، قال: الهي الهي لماذا تركتني، سيبني ليه؟ برغم ان هو والاب واحد. امل الي اذنك. يمكن هذا المسكين التعبان من شدة تعبه صوته مش قادر يطلع، صوته بقى خافت وضعيف جدا. فبيقول لربنا ميل ناحيتي عشان تسمع صوتي، انت عالي فوق وانا في حالة من الحضيض والانحطاط تحت، ميل ناحيتي يا رب اوصل لحد عندي. وده اللي عمله المسيح بتجسده، لقى الانسان بعيد ومش قادر يكلمه ومش قادر يوصله، فاحنا السماء ونزل لينا لحد عندنا على الارض علشان يسمع الصوت بتاعنا. امل اذنك في يوم ادعوك، وتنميل الاذن كمان دليل على الاهتمام، يعني عايزك يا رب تسمع كل كلمة، مفيش كلمة تفوتها. استجب لي سريعا، احساسي بالتعب وان خلاص ما عادش فيه نفس وان الامور دائب حواليه بيطلب من ربنا انه يستجب له سريعا. لان ايامي قد فنيت في دخان، ايامي اللي هي حياتي زي الدخان، خدها يعقوب الرسول وقال حياتنا هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لكن هو حس ان ايامه بسبب الخطيه اللي عملها بريت بسرعه وفنيت انتهت في دخان. الدخان ده يطلع ويخلص بسرعه، لكن يدي نوع من الكآبه والظلمه الشديده. فهو حاسس في بعده عن ربنا بسبب الخطيه ان حياته بقت في منتهى الظلمه زي الدخان الكثيف، مش شايف لان النور انحجب عنه. وعظامي مثل وقيد قد يبست، نشفت. والعظام دي هي اللي بتدي الجسم القوة والقدرة بتاعته، هي اللي بتخلي الجسم واقف ليه كيان ليه ثبات. فهو حاسس ان عظامه مثل وقيد كأنها متولعة فيها، بقت زي الحطب نشفت. تعرفين ان العظم لونه ابيض لكن الخشب اللي متولع لونه اسود. تعرفين ان العظام البيضة ده هي اتغيرت، بدل ما هي اللي بتدي القوة للجسم وبتدي الثبات للجسم قد خنيت وقد يبست، بقت زي حتة الخشبة اليابسة او زي العود اليابس، فقدت قوتها ونضارتها. ملفوح كالعشب ويابس قلبي. العشب اللي فقد الاخضرار بتاعه والحيوية بتاعته يسموه العشب الملفوح او محروق جف، فقد المية اللي فيه. فهو حاسس ان قلبه بقى من شدة اليبوسة زي ما بيكون حشيش اتحرق، فقد الخضارة والنضارة بتاعته. حتى سهوت عن اكل خبزي، نسيت ان انا اكل. اذا كان اهم حاجة في حياة الانسان انه ياكل ويشرب، دي الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن ينساها، لكن هو من شدة الحزن والتعب والضيقة والالم حتى نسي دي. من صوت تنهدي لصق عظمي بلحمي، من كتر التنهدات بتاعته بقى جلد على العظمة. بيرسم صورة للحالة بتاعته ان هو مسكين للغاية وقد اعيا ولكن يسكب شكواه امام الله. اشبهته قوق البرية. قوق البرية ده بيقولوا عليه الغربان الليلية، الغراب يقعد يصدر صوت كده. صرته مثل بومة الخرب. اذا كانت البومة من حيوانات الانسان بيتشائم منها زي الغراب وتعتبر في الشريعة من ضمن الطيور النجسة، الطيور اللي بيتشائم منها الانسان، فهو عايز يقول ان انا صرت مرفوض ومصدر للتشاؤم، محدش عايز يبص ناحيتي، يعني انا في حالة جديدة ومحدش كمان عايز يقرب مني. وصار يسكن الخرب او الخراب. الخطيه هي اللي بتسكن الانسان في الخراب. الخراب ده مش معناه حته مهدوده، ممكن يبقى انسان غني جدا وليه اصدقاء وبيدخل وبيطلع لكن حياته من جوه خربانه، خراب من الداخل مدمر. دخلت الانسان المسكين الذي اعيا من كتر الغلط او من كتر البعد عن الله. تقولي اذا كان بنقول ان داود رمز للمسيح، هل المسيح نقدر نقول عليه كده؟ هو في لحظة الصليب يقول بولس الرسول الذي بلا خطية صار خطية لايه؟ لاجلنا. اللي هو كله قداسة وبر صار لعنة لاجلنا، لان ملعون كل من علق على خشبة. ليه صار لعنة؟ يقول لكي نصير نحن بر الله فيه، عشان احنا ناخد بر الله منه ومن خلاله. سهدت وصرت، سهدت يعني صهد يعني من السهر، مش جايلي نوم، ارق. وصرت كعصفور منفرد على السطح، منظر العصفور لوحده في حزن وفي كآبة يصدر النغمات الحزينة بتاعته في ضعفه، مش قادر يطير في السماء ويحلق كحسب طبيعته، لكن اخد ركن على السطح. المسيح كان عارف هذا الوضع، انه سيترك وحده منفردا وتتركوني وحدي. تأتي ساعة وهي الان حين تتركوني وحدي ويكتب كل واحد الى خاصته. اليوم كله عيرني اعدائي، وزي ما اتفقنا كلمة اليوم كله تعني حياة كلها. والسيد المسيح حياته كلها كان اعداؤه بيعيروه، قالوا عليه مجنون ومختل العقل ومحب للعشارين وللزواني، قالوا عليه ابن النجار. حياته كلها كانوا بيعيروه، حتى اخر لحظة على خشبة الصليب كان اللي بيمر تحت الصليب يعيروه، يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 ايام. داود كتب هذا بمشاعره وهو مطارد امام ابشالوم ومطرود من بيته ومطرود من مملكته، لكن في نفس الوقت كان رمز جميل للشخص السيد المسيح اللي حيصير بهذا عندما يحمل خطيتنا. داود كان حامل خطيته هو الشخصية، لكن المسيح كان حامل خطيتنا احنا. الحنقون علي حلفوا علي، منظر الناس اللي كانوا تحت الصليب من رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين. اني قد اكلت الرماد مثل الخبز ومذقت شرابي بدموعي. الجلوس على الرماد عارفينه في الكتاب المقدس اشارة لحاجتين، جلوس في الرماد يعني حزن وايه والتوبة. بالضبط، الحزن والتوبة. الانسان لما بيحزن على ميت بيجلس في الرماد، ولما اهل نينوى تابوا جلسوا في الرماد. ومذقت شرابي بدموعي، حالة من الحزن اللي انشا توبة، لكن كل ده تحول امام الله بسبب غضبك. بيقول المرنم لربنا لانك انت غضبت عليا. وإذا كان المسيح تحمل الغضب الأبدي اللي كان مفروض موجه للإنسان، وخد كل الغضب شاله في جسد وصمره على الصليب بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وطرحتني. حملتني يعني رفعتني لفوق أي وبعدين رمتني. بالنسبة لداود ده فعلا حصل، ربنا رفع داود للإيه؟ للملك. وبعدين بسبب خطيته راح رميه على الارض في اضطهاد ابنه ابشالوم ليه في الفتنة بسبب خطية داود اللي اخطأها. ايامي كظل النائل، زي الظل، الظل ده بيتحرك بسرعة ما بيقعدش كتير، حاسس ان ايامه بتمر بسرعة. وانا مثل العشب يابسته، العشب بيطلع في يوم ويوم بيدبل على طول. العشب ما بيعمرش، مش زي الشجر يطلع ويدبل بسرعة. ومن المزمور ده اخذ الاباء واخذ الرسل كتاباتهم اللي اتكلمت على الحياة ما تظهر بخار قليل ثم يضحل. في البراجراف الاولاني وصف حالته ومدى ما وصل اليه من تعب، لكن في نظرته لربنا وبصته لربنا لما سكب شكواه امام الله لقى معاني جميلة جدا. وبعدين تلاحظوا من اول البراجراف الثاني الصيغه اتغيرت. البراجراف الاولاني كله بيتكلم بصيغه المفرد، لكن هيبص يلاقي ان المشكله بقى ما بقتش مشكلته هو الشخصيه، لكن مشكله البشريه كلها. اما انت يا رب فالى الظهر جالس. بص لربنا بقى في الاول، بص لنفسه والحاله اللي وصلناها. لكن انت يا رب الى الظهر جالس، جالس بمعنى مستقر، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. وذكرك الى دور فدور، تذكر في كل الاوقات وفي كل الازمان. ايه جميله بقى، يا ريت تتحفظ. انت تقوم وترحم صهيون، لانه وقت الرأفة، لانه جاء الميعاد. ايه جميله قوي. انت تقوم، هتقوم تعمل حاجه يا رب تجاه المشكله بتاعتي، بس مش مشكلتي انا بس، ده انت تقوم وترحم صهيون. وصهيون هنا دي ترمز للايه؟ البشريه كلها، الخليقه كلها، لشعب الله، للنفس البشريه. ما بيتكلمش عن مشكلته بقى هو الشخصيه، لكن بيتكلم على ان رحمه ربنا ستعم البشريه كلها. انت تقوم وترحم صهيون، لانه وقت الرأفة، لانه جاء الميعاد. ميعاد ايه؟ ميعاد الخلاص، ميعاد الغفران. ده وقت الرأفة يا رب، انك تترأف على شعبك، وتترأف على كنيستك، وتترأف على كل نفس بشرية. عشان كده لما يبقى الواحد فينا متضايق او تعبان في موضوع معين، امسك الآية دي وقول لربنا كده: انت تقوم وترحم صهيون، لانه وقت الرأفة، لانه جاء الميعاد. والناس الكنسيين اللي بيتابعوا طقس الكنيسة الحلو، المزمور ده بيتقال في الانجيل في شهر كيهك، في الاسبوع اللي بيتقري فيه تسبيحة زكريا الكاهن، لما نطق بميلاد، لما اتولد يوحنا المعمدان وتنبأ عن رحمة الهنا التي افتقدتنا من العلاء، واتكلم عن الخلاص اللي ربنا هيعلنه في وسط العالم كله وفي وسط البشرية كلها. كأن قبل ميلاد السيد المسيح على طول بتحطلنا الكنيسة هذا المزمور، لان خلاص العالم ومعاد الرأسة دي امتى؟ بميلاد مين؟ المسيح. فبتحطلنا هذا المزمور الجميل: انت تقوم وترحم صهيون. في الاسبوع الرابع من كيهك، في نهاية شهر كيهك، تحط لنا هذا المزمور: انت تقوم وترحم صهيون، لانه وقت الرأفة، لانه جاء الميعاد. الانسان الشاطر اللي ياخد من ربنا وقت الرأفة، اللي ياخد من ربنا ميعاد خلاصه. لان عبيدك قد صروا بحجارتها وحنوا الى ترابها. حجارة ايه؟ حنوا لحجارة ايه؟ اورشليم. عشان كده تعرف ان داود النبي طرد من اورشليم، اورشليم ابنه طرده من مدينة، فكان لي اشتياق كبير جدا انه يرجع. وبالفهم حال الشعب اللي سافر لبابل وصبي الى بابل، وكان يشتاق جدا انه يرجع لأورشليم. حاجة عجيبة لحد دلوقتي اللي فيكو راح القدس يحس باشتياق عجيب جدا ناحية التراب بتاع القدس، ناحية التراب بتاع أورشليم، ناحية الحجارة بتاعتها، الأماكن اللي شافت المسيح، والأماكن اللي وطأها المسيح بقدميه. فكأن العبارة ده هي فعلا نطأها داود بالروح، إن الحجارة دي هي حجارة الكنيسة الأولى اللي نشأت، والتراب ده تراب الكنيسة الأولى. فبيعلن اشتياقه للعودة لمدينة الملك العظيم، واشتياق كل البشرية انها ترجع مرة تانية. عشان كده صهيون تمثل الكنيسة. عبيدك صروا بحجارتها، فرحانين بالحجارة بتاعتها، وحنوا الى ترابها، فتخشى الامم اسم الرب. وهنا نبوة جميلة جدا، ما قالش يخشى اسرائيل اسم الرب، لكن قال تخشى الامم، ان الامم هيبقى فيها مخافة ربنا، نبوة عن دخول الامم للايمان بالمسيح. وكل ملوك الارض مجدك، تبقى ممالك العالم كلها للرب ولمسيحه. اذ بنى الرب صهيون يرى بمجده. وهنا بيتكلم برغم ان صهيون اللي بناها داود النبي واسس اورشليم وبنى المدينة دهيت، لكن بيتكلم على ان اللي بنى صهيون هو الرب. عشان كده صهيون تبقى هي الايه؟ الكنيسة. ومجد الرب يظهر في كنيسته. بنى الرب صهيون يرى بمجده. عشان كده لو فهمنا معنى الكنيسة ومعنى مجيئنا للكنيسة، ان احنا لو ذهننا مفتوح وقلبنا مفتوح نستطيع ان نرى مجد الله في الكنيسة. التفت الى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم. ربنا بيسمع صلاة الانسان اللي واقع تحت ضغط، تحت ضغط الحاجة، وما بيرذلش كلام حد وما بيرفضش صلاة حد. يكتب هذا الدور بالدور الاخر، وشعب سوف يخلق يسبح الرب. شوفوا الآية الجميلة، في شعب جديد هيخلق، اللي هو شعب مين؟ شعب مين؟ المسيح، اللي هم احنا. مش احنا بقالنا خلقة جديدة بولادتنا من الكنيسة؟ شعب جديد هيخلق. شوفوا داود شاف النبوة ان في شعب جديد هيخلق، تبقى وظيفته تسبيح الرب والفرحة بربنا، لانه بيتمتع بوقت الرأفة، يتمتع بميعاد الخلاص. وهذا سيكتب، سيسجل لجيل اخر. وكأنه بيكتب هذا المزمور لجيل اخر، جيل العهد الجديد، جيل الكنيسة. وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لانه اشرف من علو قدسه الرب من السماء الى الارض نظرا. ربنا بص من السماء للارض، ده على طول سر الايه؟ تجسد. ربنا نزل للارض. حتى في سفر الخروج ايام موسى النبي، لما ربنا كلم موسى في العليقة وقال له انا رأيت نزلة شعبي ونزلت لاخلصهم. شعب النزيل ده انا نزلت له علشان اخلصه. كان اشارة للتجسد الالهي، ده اللي عمله ربنا واقعيا، ان لما شاف حال الانسان المسكين اللي اعيا واللي عمال يصرخ لربنا، ربنا نزل بنفسه اشرف من السماء وبص، ونزل للحال الانسان لما نظر الى ما وصل اليه الانسان. شوفوا قد ايه في سفر المزامير نبوات جميلة واضحة عن تجسد المسيح. نظر علشان يسمع انين الاسير، الناس اللي عملت ان من شدة اسرها. ومين هو هذا الاسير؟ كل انسان مقيد بالخطية. قال كده عن نفسه المسيح اول ما ابتدى خدمته، روح الرب علي لان روح الرب مسحني لابشر المساكين، لانادي للمأسورين بالاطلاق، وللمسجونين بالاطلاق، لانادي بسنة مقبولة. فهو نزل بنفسه عشان يسمع انين الاسير ليطلق بني الموت. ومين هم بني الموت؟ كل البشرية. لكن المسيح لما شافهم مأسورين بالموت نزل عشان يديهم اطلاق، يديهم حرية. وكأن داود بروح النبوة شاف المسيح وهو نازل بالجحيم علشان يطلق الأسرى اللي كانوا ميتين على رجاء. ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب. ويبقى اسم ربنا في الكنيسة على طول بيخبر بيه، وبتسبيحه في أورشليم. عشان كده الكنيسة اسم ربنا هو اللي بيدوي فيها، والتسبحة تسبحها في أورشليم اللي هي مدينة الله، عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. وهنا عند اجتماع الشعوب يعني كل الامم تجتمع مع شعب اسرائيل، كل القبائل كل الالسنة تيجي تعبد ربنا بروح واحد. يرجع في البراجراف الثالث ويعمل مقارنة ما بينه وما بين الله، يتكلم عن التأديب اللي الله عمله فيه. يضعف في الطريق قوتي، الحالة من الضعف الشديد اللي وصل اليها، قصر ايامي. تعرفين في العهد القديم كانت البركة مرتبطة بطول الايام، عشان كده يقول على ابراهيم بانه انسان عاش مع ربنا يقول مات شيخا وشبعان اياما، يقول على نفس الوضع على اسحاق وعلى يعقوب، على كل نفس عاشت مع ربنا يقول عليها مات شيخا وشبعان اياما. وكانت الوعد في الوصايا اللي يعمل كذا لكي تطول ايام حياتك على الارض. لكن داود حس بخطيته، حس ان ربنا عمال يضعفه ويضعفه عشان يأثر ايام حياته. ضعف في الطريق قوتي، قصر ايامي، صرخ لربنا حاسس انه حيموت قريب، اقول يا الهي لا تقبضني في نصف ايامي. كان زمان اللي يموت بدري معناه ده لعنة وغضب من الله عليه، فصرخ لربنا وقال له ما تاخدنيش في نصف ايامي، ما تاخدنيش وانا صغير، لكن متعني بالبركة لكي تطول ايام حياتك على الارض. معنى ان انا اعيش كتير ان انا متمتع برضاك، لكن تاخدني بدري يعني انت غضبان عليا. دي كانت صرخة داود. لكن تعرفين في الوضع في العهد الجديد اتقلب، بقى ليه اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. ده يمكن طول العمر دلوقتي بقى تعب وشقاء للايه للانسان، لكن اللي بيحب ربنا بياخد بسرعة. لكن هو طلبها داود ما تاخدنيش في نصف ايامي، والربنا فعلا استجاب له. استجاب له ازاي؟ بان اضاف الابدية الى عمر داود، دخله في الابدية. دي صرخة البشرية كلها مش صرخة داود. البشرية كلها بتقول لربنا ما تاخدنيش في نصف ايامي علشان ده ما يكونش دليل غضبك عليا. فربنا جه وده وقت الرأفة، وده جه الميعاد ميعاد الخلاص، فأضاف للعمر البشرية الحياة الأبدية التي لا تنتهي. أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي إلى دهر الدهور سنوكا. أنا عمري محدود، لكن أنت يا رب إلى دهر الدهور السنين بتاعتك مالكش نهاية. أم ربنا ادى ما لا نهاية للانسان. الحياة الابدية معناها ايه؟ ما لا نهاية، اداها للانسان. من قدم اسست الارض والسماوات هي عمل يديك. الارض والسماء هم عمل ايديك، هي تبيد وانت تبقى. الارض والسماء هتنتهي، لكن انت يا رب دائم الى الابد، ابدي زي ما انت ابدي. كلها كثوب تبلى، زي هدوم قديمة بتقدم وبتتقطع وبتنتهي. كرداء تغيرهن، زي ما الواحد بيغير هدومه اللي قدمت ودائت وبيلبس هدوم جديدة، السماء والأرض نفس الوضع. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا بيقول ورأيت سماء جديدا وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت. كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي. ده مش بس بالنسبة للسماء والأرض، لكن في واقع الأمر الرداء اللي بيتغير ده إشارة للجسد بتاعنا. إحنا هنقلع الجسد ده هو وهنغيره بجسد آخر نوراني، جسد سماوي. عشان كده ده اشتياقنا ان احنا نخلع هذا الجسد الترابي ونلبس الذي هو من السماء. انت هو وسنوك لن تفنى. سنيك يا رب ما بتنتهيش. ما بتخلص. ابناء عبيدك يسكنون وذريتهم تتعبد امامك، لانك اعطيت ابناء عبيدك تلك الحياة الابدية، ان هم يشتركوا معاك في تلك الحياة، فعشان كده يفضلوا يخدموا ويتعبدوا ليك طول ايام الابدية كلها. هو ده هيبقى عملنا فوق في السماء لما نلبس الاجساد اللي ما بتبلاش وما تتغيرش، يعني احنا نبقى في حضرة الله نخدم الله، زي ما شفنا في سفر الرؤيا اللي بألوف وربوات تتبع الحمل اينما يمضي، يسبحوه ويمجدوه ويقولوا مستحق ان تأخذ المجد والكرامة والبركة لانك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة ومن كل امة ومن كل لسان. مزمور جميل للنفس المتضايقة، انها بعد بدل ما تقعد تندب حظها وتقعد تشتكي للناس، انها تصلي بهذا المزمور تقول له ربنا شوف قد ايه يا رب انا وصلت من حالة من الضعف ومن التعب ومن الاعياء، سواء بسبب خطيئتي او سواء بسبب الظروف المحيطة بي او بالمضايقات اللي حواليا، لكن تمسك في صلاتك بهذا المزمور بتلك الآية اللي بتقول أنت تقوم وترحم صهيون لأنه وقت الرأفة لأنه جاء الميعاد. آية فيها رجاء حلو قوي لكل نفس تستطيع أنها تتأمل في هذه الآية، ويبقى فعلا ده وقت الرأفة بتاعها وده وقت الميعاد بتاعها، ميعاد الخلاص والفرح والراحة انها ترتاح في ربنا. في حد يحب يسأل حاجة في المزمور ده؟ مضطر يعني المحتاج، هو بيصلي لانه مضطر، حتى لو صليت نتيجة اضطرارك الله بيسمع الصلاة. المزمور 103 لداود. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم الى الابد ولا يحقد الى الدهر، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا، لانه مثل ارتفاع السماوات فوق الارض قويت رحمته عليه، كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا، كما يتراءى في الاب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، لانه يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب نحن، الانسان مثل العشب ايامه وكظهر الحقل كذلك يظهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد، أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على أخائفيه وعدله على بني البنين، لحافظ عهده وذاكري وصياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. بارك الرب يا جميع جنود خدامه العاملين مرداته. بارك الرب يا جميع اعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب. هيا مزمور 103 من ضمن المزامير الجميلة اللي كلها حمد وتسبيح لربنا. وزي ما انتم شايفين المزمور كله في ملاحظة لطيفة جدا، ان مفهوش ولا طلبة واحدة، مفهوش ولا طلبة، يعني ما بيطلبش من ربنا انه يغفر له خطيته، ما بيطلبش من ربنا ان نجيه من ضيقه، ما بيطلبش من ربنا انه يفرحه، ما بيطلبش من ربنا حاجة خالص. لكن كل المزمور تسبيح وتمجيد لله على ما صنعه الرب. عشان كده ده يعتبر من قمة المزامير، وزي ما الاباء يعلمونا ان الصلوات العظيمة او القيمة هي الصلوات التي تخلو من طلبات الانسان وتختص بتمجيد وبتسبيح ربنا. لان معنى ان الانسان يسبح ربنا وما يحطش طلباته انه خلاص وثق في ربنا ان ربنا سيعتني بكل اموره الاخرى، وهو واثق ترتيبات ربنا واحكام ربنا ومعاملات ربنا، وثق فيها وتأكد منها وفرح بيها، وهو متفرغ تماما لكي ما يمجد الله ويسبح الله ويشكر الله على ما فعله وعلى ما سيفعله. عشان كده من اعظم الصلوات الانسان يقدمها تجاه الله هي صلاة التسبيح والتمجيد. عشان كده بيحط هذا المزمور في قمم المزامير، لانها تخلو من الطلبات البشرية وتركز على الاعتراف لله بحمده وبصنائعه وبعجائبه وبرحمته وبرأفته وبحبه. عشان كده مهم جدا ان هذا المزمور الانسان يراجعه باستمرار وياخد باله من اعمال الله في حياته. بعض الناس بتحب تصلي بهذا المزمور في اعياد ميلادها، بدل ما الانسان بيقعد يبص ايه اللي حصل في حياته وايه اللي راح وايه اللي جه، جميل جدا انه ياخد سنة من السنين انه يقول انا السنة دي هشكر ربنا على احساناته وعلى نعمه وعطاياه، حبارك ربنا. مش بس في اعياد الميلاد، في راس السنة، في كل مرحلة جديدة من حياة الانسان جميل جدا ان الانسان يقف يصلي بهذا المزمور ويبارك الله اللي طول اناته عليه واللي غفر له واللي نجاه واللي اداله واللي احبه واللي افتداه، يبارك الله من اجل حسناته. وزي ما انتم شايفين ان هذا المزمور بيبارك ربنا على اختبارات شخصية هو جازها من الله، حس ان ربنا بيغفر خطيته ليه شخصيا، يغفر جميع ذنوبك، حس ان ربنا بيشفيه شخصيا من كل امراضه، حس ان ربنا بيستديه من الحفرة او من الهلاك او من الضياع، بيستديه يعني بيدفع ثمنه. فكلها نتيجة اختبارات شخصية هو حسها تجاه الله. واذا كانت مشكلة الانسان راري يقول انا مش حاسس ان ربنا عمل لي حاجة، انا مش حاسس ان ربنا ليه معاملات شخصية معايا، يمكن بسمع ان ليه معاملات شخصية مع اخرين لكن معايا انا ربنا ما عملش معايا حاجة بالذات. اذا اردت انك تشعر بان ربنا ليه معاملات معاك انت شخصيا، فامسك المزمور ده وراح حتى قد تجد ان في جزء فعلا من هذا المزمور ربنا صنعه معاك انت خصيصا. عشان كده بيبتدي ويقول باركي يا نفس الرب، وكأنه بيكلم نفسه في حديث بين الانسان وبين نفسه. ما بيقولش للناس باركوا الرب، ولا بيقول للملائكة باركوا الرب، لكن ابتدى بنفسه بيحدث نفسه ويقول لها باركي. كلمة باركي يعني ايه؟ اشكري يعني ايه كمان؟ سبحي، تعني الشكر والتسبيح والتمجيد. في حاجة مهمة كمان، الانسان ينطق بالبركة امتى؟ لما يكون فرحان. لما يكون فرحان وحاسس بهذا الفرح، فكلمة باركي معناها اشكري وسبحي ومجدي وهللي بالفرح تجاه الله. نفس فرحانة بربنا. العذراء مريم لما حست بهذه الفرحة قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. معرفش قد ايه احنا محتاجين لهذا الاحساس، ان تبقى انفسنا فرحانة بربنا. واحد فينا بيفرح بعربية ولا بيفرح بعروسة ولا بعريس ولا بدرجة علمية ولا بنجاح ولا ببيبي جاله. حلو الانسان يفرح بكده، لكن اجمل انه يفرح باللي اداله هذه العطية. بدل ما بيفرح بالعطية فقط وينتهي فرحه عند حد العطية، طب ما تفرح برب العطية وتتهلل بيه. يا ترى نفسي متهللة بالله فرحانة بربنا، ولا الموضوع ده مش ظاهر في حياتي او ما خدتش بالي منه؟ لو ما خدتش بالي منه اقعد مع نفسك وقول لها كده: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني، كل ما في داخلي من فكر، من مشاعر، من احاسيس، من عواطف، من انفعالات، لتبارك اسمه القدوس. كل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. عشان كده الاباء اللي اختبروا حلاوة اسم ربنا قالوا له في التسبحة: اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك يا رب يسوع المسيح مخلصي الصالح. اسمك حلو ومبارك، وكان اسم ربنا اللي فرحان بيه. لما يبقى فيه زي ما بنشوف في قصص الحب، يجي اسم المحبوب، قلب اللي بيحب يضطرب او يدق بسرعة ويفرح ويتقلل لمجرد ذكر الاسم. فكم وكم اذا كان فيه حب تجاه الله تفرح القلوب، وكل ما في باطني يتهلل ويبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. مشكلتنا بان احنا ما بنحسش ان ربنا ادانا حاجة هي ان احنا كثيري النسيان. بننسى ربنا عمل معانا ايه. يبقى ربنا عامل معانا عمل عظيم جدا، لسه غفر لي خطاياي ومبررني ومسامحني، وانا مجرد يومين تلاتة انسى الموضوع ده واقول: فين ربنا؟ ما بيكلمنيش ربنا، ما بيدينيش حاجة ربنا، ما بيعاملنيش ربنا، مش بيريحني، لاني سريع النسيان، بنسى وبتناسى كل ما فعل الله معي. عشان كده المرنم بيذكر نفسه: ولا تنسي، ما تنسيش. قد نكون بننسى مش لان احنا ناكر الجميل فقط، ولكن لان احنا اعتدنا على عطايا الله فما بقتش فرقة معانا. اعتدنا ان ربنا يدينا، وبقى ده وضع طبيعي في حياتنا. عشان كده ما بقتش تفرق، ما بقيناش حاسين بالعطية اللي ربنا بيديها لنا من كثر ما ربنا بيدينا. عشان كده سامحوني في بعض الاوقات يوم ربنا حرمنا من العطية علشان نعرف ايه قيمتها. اوعى تكون اعتدت على عطايا الله وبسبب اعتيادك على انك تاخد من ربنا ما بقاش الموضوع يفرق معاك. لكن ذكر نفسك باستمرار بكل حسناته، لان الله كل ما يصنع هو حسن، وحسن جدا. من اول بدء الخليقة كان كل نهار من النهارات الستة اللي ربنا اشتغل فيها في كل يوم من ستة ايام الخليقة، كل نهار كان ينتهي بان الذي صنعه الله ايه؟ حسن. كل يوم من ايامنا في اعمال حسنة لله في حياتنا، بل ان اليوم النهائي اللي هو انتهاء حياتي ايضا سيكون حسن. تقول لي: هل يتعارض هذا مع الناس اللي بتموت في الكوارث وبتموت في المصائب؟ تأكد ان ما سينهي بها الله هو حسن. ياما ناس كتيرة بتقول لربنا: هو ربنا ده يعني سايب الناس تموت بموتة بشعة، تقع بيهم طيارة او تغرق بيهم سفينة او تتخبط بيهم عربية؟ هقول لك: ده في ناس بتموت كل يوم ومش عارفة تموت، في ناس بتموت كل يوم ومش عارفة تموت. فمستعجلش على احكام الله، لان الله بيختار الحسن للانسان، بس دور الانسان لا تنسي كل حسناته. وابتدى يفتكر حاجة حاجة من اللي ربنا ادهاله: الذي يغفر جميع ذنوبك، يغفر، يمحو، يسامح، يكفر عن كل ذنوبك، عن جميع، ما فيه ذنب من الخطايا لا يستطيع الله ان يمحوه من حياة الانسان. عشان كده اذا فكرت في نعم ربنا واحسانات ربنا علي، ان مهما كانت خطيئتي في بشاعتها فالله يغفر هذه الخطية، ودم المسيح يطهرنا من كل خطية. هي دي مش عطية ينبغي ان تشكر الله عليها وتفرح بيها، ان مفيش خطية مهما كانت بشاعتها تستطيع الا تغفر، لكنه يغفر جميع ذنوبك. الذي يشفي كل امراضك، اذا كانت الذنوب مرض الروح فالامراض هي مرض الجسد، فالمسيح هو الذي يستطيع ان يتعامل مع الروح والنفس والجسد. يشفي كل امراضك، كل اتعابك، كل احزانك، كل احتياجاتك. الذي يهدي من الحفرة حياتك، الحفرة اللي هي الهاوية او الشاؤول، المكان الذي ليس له مقر، هو نزل هذا المكان اللي ملوش قرار، اللي ملوش نهاية، عشان يفتدي نفسي من هذه الحفرة، يفدي حياتي من هذه الحفرة نزل فيها. عشان كده يقول نزل الى الجحيم من قبل الصليب. مش بس يشفي امراضك ويغفر خطاياك ويفدي حياتك ويديك حياة ابدية، لكن الذي يكلل بالرحمة والرأفة، يكللك بالرحمة والرأفة، وكأن الرحمة والرأفة بتاعت ربنا تاج على راس كل واحد منا، لان صدقوني لولا رحمة ربنا ورأفته ما كان للحياة دي معنى، او ان الحياة دي كانت تستمر حتى الان. وكأن الرحمة بتاعت ربنا تاج على راس كل انسان فينا. وبعدين يختم باجمل واحدة فيها، مش بس ان ربنا بيشفي التعب، كل ده من ناحية السلبية، خطايا والمرض والموت، لكن الاجمل بقى من ناحية الايجابية: الذي يشبع بالخير عمرك. مش بس ينجيك من النواحي السلبية، لكن يديك اعظم عمل ايجابي، انه يشبعك، ومش يشبعك وبس، لكن يشبعك بالخير على مدى عمرك. موضوع الشبع ده من اخطر المواضيع في حياة الانسان. الشبع مش بس الاكل، اللحمة والرز والعيش والخضار، لكن في شبع مادي ومعنوي ونفسي وروحي. الانسان باستمرار محتاج انه يشبع، ويدور على الشبع ده باي طريقة. اذا ما فلحش انه يشبع نفسه صح، بيدور على الشبع بطريق خاطئ. نفس الجعانة، نفس تعبانة، نفس خربانة، وفي كل مرة ادور فيها انا بغلط ليه وبعمل الخطية ليه، هلاقي لان نفسي كانت جعانة. انسان بيسرق، بتسرق ليه؟ لانه جعان. بيزني، بيزني ليه؟ لانه جعان عاطفيا. لكن النفس الشبعانة زي ما بيقول تدوس العسل، مش ممكن تغلط. عشان كده المسيح قال مرار كثيرة: من يقبل الي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش. لان ده عمله باستمرار انه يشبع، ومش يشبعني اي حاجة، يشبعني بالايه؟ بالخير عمري كله على مدى الازمان كلها. عشان كده اذا كنت انا حاسس باني جعان في اي اتجاه من الاتجاهات، وقف وقول لربنا انت يا رب مكتوب عنك الذي يشبع بالخير عمرك. فمش ممكن تسيب ابنك يا رب جعان، مش ممكن تسيب بنتك يا رب جعانة. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك، فتجدد مثل النسر شبابك. واذا كان النسر رمز للحياة الطويلة، لان النسر طائر معمر يعيش مئات السنين ويعيش يتجدد قوته من سنة الى سنة، بانه يستطيع ان يحلق ويطير حتى يصل في اتجاه الشمس. فايضا النفس البشرية الله يجدد شبابها باستمرار، يسيرون من قوة الى قوة. لما الانسان يبقى شبعان باستمرار يبقى عنده قوة متجددة باستمرار في حياته، قوة شبابية. ففي البراجراف الاولاني بارك ربنا من اجل اختباراته الشخصية وعمل ربنا الشخصي ليه، وبعدين ابتدى يسبح ربنا ويبارك ربنا بسبب صفاته في كل العالم وفي كل الخليقة. يبقى تسبيح ربنا في الاتجاه الاولاني بسبب ما فعله معايا انا شخصيا، الاتجاه الثاني بسبب ما يصنعه الله في الخليقة كلها. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين، لان ربنا عادل سيحقق العدل لكل واحد مظلوم. وكم تكون هذه الآية مطمئنة لكل نفس حاسة انها اتظلمت، اتظلمت من الكنيسة، اتظلمت من بيتها، اتظلمت من مجتمع، اتظلمت من اخواتها، اتظلمت من اي حاجة. ده رجاءها ان الرب مجري العدل وان الرب يصنع حكما للمظلومين. عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله. حاجة التانية اللي بنمجد بيها ربنا مش بس ان هو عادل ويصنع حكم للمظلومين، لكن هو كمان اله معلن، ما هواش اله مبهم، مش اله غامض، لانه بيعرف نفسه وعرف نفسه الدليل على كده لموسى واعلن اعماله وافعاله لبني اسرائيل. فالله معلن من خلال اقواله ومن خلال افعاله. انت ما بتتعاملش مع اله مجهول، لكن من اله يعلن عن نفسه من خلال كلمته ومن خلال عمله وفعله. طب ظهر الرب ده ايه؟ الرب رحيم ورؤوف. من خلال كلامه واعماله ظهر ان ربنا رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. هو مش بس رحيم، لكن ده كمان كثير الرحمة. هل يا ترى انا اختبرت الحتة دي ان ربنا رحمته كتير تجاهي؟ لا يحاكم الى الابد ولا يحقد الى الدهر. قد يغضب الرب ولكنه يغضب على الخطية وليس على الخاطي. قد يؤدب الرب، يضرب، لكن ضربه ده للتأديب مش للانتقام مش للتدمير ولكن للإيقاظ. ولا يحقد الى الدهر، ربنا ما بيكرهش ابدا. لم يصنع معنا حسب خطايانا. يا ترى الحتة دي اقدر احطها شعار في حياتي ان فعلا ربنا ما عملش معايا زي ما انا عملت معاه؟ طب واذا اكتشفت ان فعلا ربنا عمل كده معايا، ما حسبنيش حسب خطاياي او ما عملنيش زي ما انا عملته، طب دي في حد ذاتها مش حاجة تستحق ان انا ابارك ربنا عليها واشكره عليها؟ طب يا ترى شكرته ولا لا؟ لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب اثامنا. دي لوحديها لو انا فعلا حاسس بيها تكفي ان انا اشكر ربنا وابارك ربنا كل ايام حياتي، وارجع اقول بعد كده ربنا ما بيعملش معايا حاجة، ربنا ما بيدينيش حاجة. ده يكفي الاية دي لوحديها، انه لم يصنع معي حسب خطاياي ولم يجازني حسب آثامي. لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، زي ما استمع عالية جدا جدا جدا فوق الأرض، هكذا قويت رحمته على خائفيه. يعني رحمة ربنا لو حب يقدرها يقدرها بالمسافة اللي ما بين الأرض وما بين السماء. رحمة قوية، بس على مين؟ على خائفيه. ومين هم خائفيه؟ مين هم خائفيه؟ الانسان اللي بيحرص على علاقة بربنا هو ده خائف الله. كبعد المشرق من المغرب ابعد عنا معاصينا، زي ما المشرق ده في نهاية العالم في هذا الطرف والمغرب ده في نهاية العالم الاخر، ابعد عنا معاصينا. وبعدين لما جه بقى في تجسده، مش بس ابعد معاصينا، ده لغى ايه؟ معاصينا. ان مهما بعدت معاصينا لكن معناها انها ما زالت موجودة، لكن في صليب المسيح لا توجد معاصينا. كما يتراءف الاب على البنين، يتراءف الرب على خائفيه. في حنية الاب في معاملته مع اولاده، هكذا في حنية الله معنا. ده لو الواحد بيفكر في هذه النقطة، قد ايه ربنا حنين معانا، وقد ايه بالرغم من الغلطات الكتيرة اللي انا بغلطها في حقه، سواء عن عمد او دون عمد، عن قصد او من غير قصد، وقد ايه من تكاسلات وتهاونات واستهتارات، وقد ايه من عناد انا عملته معايا، لكن هو ما زال بيعاملني كأب لابنه، ما زال محتملني، يتراءف علي كما يتراءف الاب على بنيه. دي لوحديها تكفي ان انا افضل طول عمري ابارك ربنا واشكر ربنا واسبحه، لانه يعرف جبلتنا، عارف طبيعتنا وخلقتنا، يذكر اننا تراب نحن. واحنا تراب، يعني احنا تراب. تراب ده حاجة ضعيفة جدا، تنفخ فيه كده ايه؟ تطير. ربنا عارف ضعفنا، ومش بس عارف ضعفنا، عارف ان التراب بيحن للتراب. احنا حياتنا مش بس ضعيفة لكن كمان مليانة شهوة. شفتوا عخان ابن كرمي لما اشتهى مال الله وسرقه، راح حطه فين؟ تراب. يعرف اننا تراب نحن. الانسان مثل العشب ايامه، والحشيش ده يطلع فترة قليلة يخضر كده وينضر، وفي لحظات بسيطة ينطفي وييبس ويموت. الانسان مثل العشب ايامه، مجرد حيوان بس يدوس عليه، حاجة ضعيفة، حاجة خفيفة تدوس عليه تموته. ايامه كظهر الحقل كذلك يظهر، لما ريحا تعبر عليه فلا يكون. شوية ريح حارة كده تيجي عليه تصيبه بالجفاف ينتهي، شوية هوا. والعجيب ان الانسان نفس الوضع، شوية هوا كده يتعرض ليهم يجيله التهاب رئوي يروح فيها. الانسان ده اللي كله جتة وعضلات ودم وقوات دفاعية، ممكن في لحظة واحدة بس يجيله التهاب رئوي يروح فيه. ريح تعبر عليه فلا يكون، ينتهي من الوجود، ولا يعرفه موضعه بعد. الآية دي لذيذة جدا. موضعه المكان اللي كان ايه فيه، ما يتعرفش عليه، ما يقدرش يعرفه. طب ده انا عشت هنا وكنت موجود هنا، يجي المكان اللي كان فيه يقول له ما عرفتش، ما شفتكش قبل كده، نسيه. هو ده الكون وهي دي العالم. حتى فاكرين الابن الضال لما كان معاه الفلوس، كان كل اصدقائه ملتفين حواليه، لما خلصت الفلوس بقى ايه؟ ما نعرفكش، ما نعرفكش. ده طبيعة العالم، طول ما بياخد منك نعرفك، لكن اول ما يبقاش معاك خلاص ما نعرفكش. موضعه لا يعرفه بعد. توقع ده من الناس كلهم. قد ايه الانسان ده مهما كان غناه وعظمته، ياما ناس وصلوا المراكز عالية جدا وكان ليهم سلطان والناس التفت حواليهم، ومجرد ما تعبوا او ضعفوا او اتخذ منهم المركز الناس كلها تخلت عنهم. يجي يكلم حد يقوله ما نعرفكش، ما شفناكش قبل كده، لان ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه. اما رحمة الرب فالى الدهر، لكن رحمة ربنا ستة الى ما لا نهاية، الى الدهر والابد على خائفيه، وعدله على بني البنين يستمر من جيل الى جيل. لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. كلمة ليعملوها دي تحتيها الف خط، مش بس اللي يعرفوا وصاياه لكن اللي بيعملوا وصاياه. اذا كنت تريد ان تتم وعود الله في حياتك فلا بد ان تكون تحيا وتعمل بما يقوله لك الله. الرب في السماوات ثبت كرسيه، كرسيه ثابت وملكه دائم الى الابد ومملكته على الكل تسود. الله فوق الكل. ابتدى في البراغرافين الاولانيين يسبح ربنا على اعماله في وسط الخليقة التي على الارض، فوجد ان الله مستحق البركة والتمجيد والتسبيح على الارض. بص للسماء فوق فوجد ايضا ان الله مستحق التسبيح والتمجيد والبركة فوق في السماء. فابتدى يقول للملائكة باركوا الرب، سبحوه لانه مستحق. وهنا يقف الانسان في مكانته الحقيقية في خدمته لله، انه يدعو الخليقة التي على الارض كلها لتسبيح الله، ويناشد ايضا الخليقة السماوية ويشجع الخليقة السماوية في تمجيدها وتسبيحها على الله. مملكته على الكل تسود على الارض وعلى السماء. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة. بيصدح ربنا من خلال الملائكة اللي خلقهم، والملائكة دول ملاهم بالقدرة، زي ما بنسبح الملاك ميخائيل في التمجيد بتاعه نقول له ملاك الله قدرة. ملك الرب ملاه قدرة. مقتدرين قوة، الفاعلين امره. مجرد ما ربنا يقول لهم شيء يعملوه. عند سماع صوت كلامه باركوا الرب يا ملائكته. وهنا هذا المزمور بيبتدي يكلمنا عن عمل الملائكة وطبيعتهم، ان الملائكة مقتدرين لان الله اعطاهم هذه القدرة، وان الملائكة خدام لكلمة الله. باركوا الرب يا جميع جنوده، قوات السمائية الشيروبيم والسيرافيم والكراسي والسلطات والارباب والقوات. عشان كده يسموه رب الصباؤوت. صباؤوت يعني رب القوات او رب الجنود. العاملين مرضاته، كصفة اخرى للملائكة ان الملائكة تصنع كل حين مرضاة الله او ارادة الله. باركوا الرب يا جميع اعماله في كل مواضع سلطانه. بعدين يجمع السماء والارض ويقول بارك الرب يا كل اعمال الرب، سواء كانت على الارض او في السماء في كل مواضع سلطانه، لان سلطان الله على الارض وعلى السماء. وبعدين ينهي المزمور بنفس العبارة اللي ابتدى بيها، باركي يا نفس الرب. ودي اهم حاجة، لان مش هقول للناس باركوا ربنا وانا ما باركوش، لكن الكلام يبقى ايه ليا. عشان كده مهم اي المزمور ده ان تبقى فيه فترات نصلي بيها بهذا المزمور لتسبيح ولتمجيد ولتهليل للرب في كل اعماله وفي كل مشيئاته وفي كل ما يرضاه. المزمور 104 هنبص نلاقي انه برضك بيبتدي بنفس العبارة، باركي يا نفس الرب. اذا كان مزمور 103 نتيجة اختبارات شخصية هو جازها وهو حس بيها، هنشوف المرة الجاية في المزمور 104 ان هنا بيتكلم عن ربنا اللي موجود في الكون كله في كل الخليقة كيف هو مستحق لهذا التمجيد وهذا التسبيح. في حد يحب يسأل حاجة في مزمور 103؟ للذنب، اتكلمنا ده في روميا وان في الخطية الجدية، الميل شالها لمين؟ للي اتعمد، مش شالها للعالم كله. طب المسيح قال على الصليب يا ابتاه اغفر لهم، لكن مين اللي اتغفر له لما قال يا ابتاه اغفر لهم؟ هل غفر لكل العالم؟ واذا كان غفر لكل العالم يبقى كل العالم هيخش الملكوت. طب اتفضل نصلي. الروح القدس الاله الواحد امين. من سفر المزامير المزمور 104. مزمور 104. باركي يا نفس الرب. يا رب الهي قد عظمت جدا مجدا وجلالا لبست، اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقه، المثقف على ليه بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على اجنحه الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبه، المؤسس الارض على قواعدها فلا تتدعضع الى الدهر والابد، كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال قطف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد الى الجبال، تنزل الى البقاع، الى المواضع الذي اسست، الى الموضع الذي اسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الارض، المفجر عيونا في الاودية، بين الجبال تجري، تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الاغصان تسمع صوتا، الساق الجبال من على ليه، من ثمر اعمالك تشبع الارض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة خدمة للانسان، لاخراج خبز من الارض وخمر تفرح قلب الانسان، لالماع وجهه اكثر من الزيت وخبز يسند قلب الانسان، تشبع اشجار الرب ارض لبنان الذي نصبه، حيث تعشش هناك العصافير، اما اللقلق فالصرو بيته، الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار، صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها، تجعل ظلمة فيصير ليلا، فيه يدب كل حيوان الوعر، الاشبال تذنجر لتخطف ولتلتمس من الله طعاما، تشرق الشمس لتجتمع وفي مآويها تربض، الانسان خرج الى عمله والى شغله الى المساء، ما اعظم اعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، ملآن الارض من غناك، هذا البحر الكبير الواسع الاطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، هناك تجري السفن ليسان، هذا خلقته ليلعب فيه، كلها اياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خبزا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع ارواحها فتموت، وإلى ترابها تعود، تورث روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله. الناظر إلى الأرض فترتعد، جنس الجبال فتدخن. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. لتبيد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكونوا بعد. باركي يا نفس الرب. هللويا. المزمور الثاني الذي يبتدي بنفس البداية اللي شفناها في مزمور 103، باركي يا نفس الرب. وإذا كان المزمور اللي فات سبح ربنا وبارك ربنا من أجل اختبارات شخصية هو جزها، إن ربنا غفر آثامه، وإن ربنا شفى المرض بتاعه، وإن ربنا كلله بالرحمة والرأفة، وإن ربنا أشبعه بالخير، فكل الحاجات دي اختبارات شخصية المرنم اختبرها. لكن في مزمور 104 زي ما انتم شايفين بيبارك ربنا من اجل الخليقة ايه كلها، مش من اجل حاجة شخصية هو تلامس معها، لكن نظر الى الخليقة كلها ورأى ان الله مستوجب البركة. لان في اوقات كتيرة الانسان بيقول انا مش حاسس بحاجة ربنا ادهاني، او مش حاسس بحاجة تقول ان ربنا حلو في حياتي، فبيرد عليه في المزمور الثاني ويقول بص للخليقة كلها وكل ما فيها من جمال وكل ما فيها من عظمة وكل ما فيها من حب، تعرف مدى حلاوة الله ومدى استحقاق الله ومدى واجب على الانسان انه يبارك الله باستمرار. معرفش يمكن عندنا عادة لما تيجي مثلا تقول للواحد صلي تبص تلاقي الانسان عمل ايه، وقف وكرمش عينيه قوي وسدها وبيفتكر يعني ان هي دي الايه الصلاة، انه يكرمش عينيه قوي. طب ما تفتح عينيك وشوف الطبيعة الجميلة اللي ربنا اوجدها وكلم ربنا من خلال هذه الطبيعة. ده ربنا حط كل شيء في هذا الوجود لكي ما ينطق بوجوده ولكي ما ينطق بعظمته ولكي ما ينطق بحلاوة الله. عشان كده مهم، وكان المسيح بياخد الناس ويخرج بيهم للطبيعة. لو منظروا زنادق الايه الحقل، ما هو كانوا يشوفوها كل يوم، لكن لا بيقول لها بقى بص لها بمنظر ايه جديد. انظروا طيور السماء، تعاملوا مع الطبيعة. ياخدهم على الجبل، ياخدهم على البحيرة، علشان يستطيعوا من خلال الطبيعة ان يتدرجوا مع الله. للأسف احنا بقينا صرنا محبوسين في المباني، اللي عايش في بيته واللي في شغله واللي في كنيسة، حيطان في حيطان في حيطان. لكن احنا محتاجين، والانسان محتاج انه يخرج لكي ما ينظر عمل الله. فهنا ابتدى في مزمور جميل جدا يتكلم عن ربنا ويبارك ربنا بسبب الاعمال اللي صنعها. وحنلاحظ انه خد كل حاجة خلقت في الستة ايام بتاعة الخليقة وابتدى يبصلها ويشوف الله من خلالها. يعني اول يوم ربنا خلق الايه النور، هيسبح ربنا بالنور. تاني يوم الله خلق الجلد، هيسبح ربنا من خلال الجلد. تالت يوم ربنا انبت العشب والاشجار، هيسبح ربنا من خلال العشب والاشجار. رابع يوم خلق الشمس والقمر، فهيسبح ربنا من خلال الشمس والقمر. خامس يوم خلق الطيور والاسماك، وسادس يوم خلق الانسان والحيوان. فمن خلال كل يوم من الايام بينطق بان يبارك الله ويعترف بالشكر والحمد لله ويقول للنفس باركي يا نفسي. الرب مش بس على الاختبارات الشخصية اللي انت جزتيها لكن كمان على اعمال الله في الخليقة كلها. باركي يا نفسي الرب، يا رب الهي قد عظمت جدا. وكلمة الهي يعني بتاعي، وهنا يحس ان ربنا بتاعه. اجمل بركة وتسبيح يقدمه الانسان لله هو ان الانسان يقول لربنا ان انت الهي بتاعي، انا اخترتك ليا. دي اجمل حاجة تفرح قلب الله. عظمت جدا، اعتراف بعظمة الله. زي ما بنقول ان احنا نبارك الله مش يعني احنا بندي البركة لله، احنا اغنى من الله بندي له البركة، لا، معنى ان احنا نباركك يعني نعترف ان البركة هي لك، لكن انا ما حلكيش حاجة اقدر اقدمها لربنا. فهنا بقول له عظمت جدا، يعني مش انا اللي بدي له العظمة، ده انا بعترف ان العظمة بتاعته. مجدا وجلالا لبست، كأن الله ملتحف بالمجد والجلال. اللابس النور كثوب، زي ما قلنا ان اول ايام الخليقة الله اوجد النور، فهنا حيبتدي يتكلم عن ربنا والنور. اللابس النور كثوب، وكأن الله ملتحف بالنور، يرتدي النور، بل هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان. الباسط السماوات كشقة، شقة يعني ستارة. تاني يوم ربنا عمل الايه؟ الجلد، السماء، وفرد الجلد كأنه ستارة مستوية. المثقف عليه بالمياه، والمياه دي عمرها ما تبقى حاجة عالية وعمرها ما تبقى حاجة مستوية. السقف ده حاجة مستوية، حاجة تقدر تمسك نفسها. فربنا جعل المياه دي عليه. الجاعل السحاب مركبته، ويركب على السحاب. الماشي على أجنحة الريح، مفروض الريح هي اللي بتحمل كل شيء، لكن الله في قدرته يتمشى على الريح. يتمشى على الريح يعني يسبق كمان الريح. فبيتكلم عن عظم طبيعة الله وعن عمل الله ايضا، مش بس في امكانيات الله وقدراته وطبيعته، لكن كمان في عمله. والصانع ملائكته رياحا، وبيشبهوا الملائكة باستمرار بالرياح، لان كلمة روح وريح بنظمة هي نفس المعنى، لكن الملائكة في تشبهها بالريح. الريح دي سريعة في حركتها وسريعة في انتشارها وتغطي مساحة واسعة، عشان كده الملائكة نفس الوضع. وخدامه نارا ملتهبة، مليانين حماس وغيرة والتهاب لخدمته. عشان كده الناس اللي بتخدم ربنا لابد ان تكون نارا ملتهبة، تكون مشتعلة بحب الله وغيرة لخدمة الله، نار مشتعلة. المؤسس الارض على قواعدها فلا تتزعزع، ثبت الارض على قوانين، على انظمة، فما تتحركش بما يهدد كيانها. نظام الكون ثابت بقاله ملايين من السنين. فلا تتزعزع الى الدهر والابد، تفضل دايما على طول. لكن يوم ما ربنا هيكسر هذه القواعد، يوم ما تنتحي هذه الارض. ربنا لما خلق الكون حط له قوانين تضبطه، أنظمة، والإنسان كل اللي بيعمله دلوقتي إنه بيحاول يستكشف تلك القوانين اللي حطها ربنا لضبط الايه الكون. كسوتها الغمر كثوب، حوطها بالمية من كل ناحية. عشان كده اللي يشوف الكرة الارضية والمساحة اللي بتغطيها المية حس ان الكرة الارضية كلها متغطية بالمياه. فوق الجبال تقف المياه، ربنا حط المية في كل مكان. طب حط المية فوق الجبال ازاي؟ السحاب. من انتهارك تهرب من صوت رعبك. المية اللي ربنا اوجدها في كل مكان دي مجرد يقول لها كلمة روح الحتة الفلانية تجري، تروح الحتة الفلانية، تقف في مكانك تقف في مكانها. حتى ان هم لما ربطوا معجزة تهدئة الرياح والبحر لما كان المسيح في السفينة سألوا سؤال، فاكرين لما كانوا في السفينة والسفينة كانت تغرق والأموال كانت بتقلب السفينة والمسيح قام انتهر الريح، قالوا من هو هذا حتى الريح والبحر يطيعانه؟ افتكروا على طول هذا المضمور، حتى الريح والبحر بيطوعوه. مين اللي يقدر يعمل كده الا اللي قال عنه المزمور اللي هو ربنا. من انتهارك تهرب من صوت رعبك تفر، تصعد الى الجبال تنزل الى البقاع. عايز تطلعها لفوق تطلع، عايز تنزلها لتحت تنزل، والبقاع اللي هي الارض المستوية السهلة. الى الموضع الذي اسسته لها. حاجة الجميلة في عظمة ربنا ان ربنا كل حاجة ربنا محدد لها الحاجة بتاعتها والوقت بتاعها. وضعت لها تخما، تخما يعني حدا.